الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، بهذا يرد الله سبحانه وتعالى على مزاعم الكفار عموما، الذين قالوا أن الله اتخذ ولد كثير، يعني النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، كانت العرب تعتقد أن الملائكة بنات الله، وبعضهم يعتقد الجن كذلك. فكانت هناك اعتقادات كثيرة جدا بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه يقول هنا: ما اتخذ الله من ولد. يعني طبعا كلمة ولد يا إخوان أعم من ابن، يمكن احنا في اللهجة العامية الآن أصبح الولد يطلق على الذكر. في اللغة العربية الولد يشمل الابن والبنت، الابن والبنت. فإذا قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، يعني لا ولد ولا بنت. وما كان معه من إله، هذا رد أيضا على من اتخذوا مع الله آلهة أخرى. ثم رد عليهم رد منطقي وعقلي لإثبات أنه لا يوجد إله. قال: إذن، يعني لو كان هناك مع الله إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان هناك إله مع الله كان كل أحد منهم أخذ خلقه واتجه إلى اتجاه آخر لله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بدأت المغالبة بينهم، لأن الإله يا إخوان، الإله ليس فوقه أحد ولا يستطيعه أحد، وهو الذي له القوة المطلقة والقدرة الهائلة. فوجود إله ثاني هذا مدعاة للمغالبة، فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض. إذا علا أحدهم على الآخر فالذي علا هو الإله، والذي قد يعني غلب ليس بإله، لأنه الإله لا يغلب. فالله تعالى يقول لهؤلاء: لو كان هناك إله لعلا بعضهم على بعض. ثم قال: سبحان الله عما يصفون، ينزه الله تعالى نفسه عما يصفه به هؤلاء. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله تعالى عالم الغيب، ما غاب عن الناس وما يشاهده الناس ويدرك بالحواس كله يعلمه الله تعالى. يعني تنزه وتقدس سبحانه أن يكون له شريك. تعالى الله عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون. يا أيها الرسول قل: إما يا ربي تريني من هؤلاء المشركين ما وعدتني. قل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا ربي لا تجعل عاقبتي وأنا أشاهد عذابك ينزل عليهم، لا تجعل عاقبتي أن أكون منهم. لاحظ هذا النبي وهو مشفق أنه يعني يشمله العقاب. قل ربي إما تريني ما يعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني يا محمد لو شئنا لأريناك وشاهدت بعينك ما الله تعالى قادر عليه من إنزال العذاب بهؤلاء. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الواجب إخواني في الشرع مقابلة السيئة بالحسن، وهو يعني شرعا أمر مستحب للإنسان يفعل ذلك. العدل أن يقابل الشيء بمثله، لكن الكمال أن يقابل بأحسنه. ولذلك في عدة آيات يقول الله تعالى لنبيه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وليس فقط ادفع بالحسنى، لا، بالتي هي أحسن أجمل شيء. وهذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم، دائما كان يدفع بالتي هي أحسن. فيأتيه الأعرابي ويؤذيه ولا يرد عليه إلا بالجميل، يتكلم عنهم اليهودي ولا يرد عليه إلا بالجميل. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد أبدا إلا بأجمل ما يكون، مثل ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بتلابيبه، يعني مسك بعنق النبي صلى الله عليه وسلم وجره إليه جرا شديدا حز في رقبته. في رواية غير الصحيحين فقطعه قطع ثوبه حتى تعلقت حاشية الثوب في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا احنا نسميه الغولة، بقيت في الرقبة قد انتزعت من شدة جذبة هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذا الأعرابي: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبيك. يعني أساء القول وأساء الفعل. الصحابة طبعا مشهد يعني كان بالنسبة لهم جدا مسيء ومغضب، فقال عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: فنظر في وجهه وابتسم وقال: يا محمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه وزيدوه معه. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم دفع سيئة هذا الأعرابي بلطف، لو رد عليه ولا عاقبه، لو قال للصحابة مثلا اقتلوه والله يمزقونه، لكنه صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالحسن ويدفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات الشياطين يعني نزغات الشياطين ووساوس الشياطين. قل يا محمد إني يا ربي أعتصم بك من نزغات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني أن يحضروني في شيء من أموري. الشيطان طبعا حريص أن يحضر الإنسان في كل أموره ويحاول أن يفسد عليه، كما جاء في الصحيح أن إذا دخل رجل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان لأصحابه: قد أدركت من المبيت، تعالوا ندخل معه نبيت معه. فإذا حضر الطعام ولم يسمي الله قال: قد أدركت من الطعام، فأكل معه. فالشيطان طبيعته أن يحضر مع الإنسان في بيته ويحضر معه في أكله، بل حتى عندما يأتي الرجل أهله يحضر معه، إلا لمن ذكر الله فإنه يخنس ويبتعد. ولذلك تكملت الحديث: فإذا دخل رجل بيته وذكر الله، وإذا قدم له طعامه وذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا طعام. فالشيطان حريص أنه يحضر مع الإنسان. طبعا إذا حضر الشيطان لا شك أنه سيفسد عليه أي أمر يقوم به، ومن هنا يستعيد الإنسان من حضور الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون. الكل يا أخواني، الكل إذا حضره الموت يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسألن أحدكم الموت لضر وقع به، فإنه إما محسن فيزداد أو مسيء فيستعتب، يعني يطلب العتبة من الله، يطلب التوبة والرجع. وذلك أن الموت قاطع للإنسان من عمله الصالح وقاطع للتوبة، فإذا حضر الموت خلاص توقفت العمل، فيقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني فيما تركته من أهلي. قال الله تعالى: كلا، يعني لا يمكن أن يرجع، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، البرزخ الحاجز، إلى يوم يبعثون. وتسمى هذه الحياة حياة البرزخ، اللي هي بين الدنيا وبين الآخرة، فترة القبر إلى البعث حياة البرزخ. فهذا برزخ يعني فترة حاجز ونقلة من مرحلة إلى مرحلة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص راحت الأنساب، قبيلة، العم، الأخ، الأخ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما في عجز من هذا، يفر منهم، بل يفتدي بهم، يبصرونهم، يود المجرم يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤوي. يقول دخلوا قبيلة النار بس أنا أنجو. صور إلى هذه الدرجة من الهروب من القبائل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لا تظن الأنساب يوم القيامة ستنفع إنسانا وتزيده في درجات الجنة. ومن هنا نفهم أن التبعة يوم القيامة ذاتية، كل إنسان يتحمل نفسه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللي ثقلت موازينه بالطاعة هذا الذي أفلح ونجح، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله بكل شيء، معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثير بالغ في الخصم، ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته ونزغاته. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويعيننا وإياكم على طاعته، ويسلمنا وإياكم لمرضاته، وآخر دعوانا الحمد.